بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عفوا على ما سبق في قصة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، حيث أنهم انتهينا وإياكم إلى قصته أنه جعلوه في غيابة الجب، الإخوة اجتمعوا وقرروا على أن يلقوه في البئر، إلا أنه اختلف العمل مع الطرح الأولي في خطتهم، حيث أنه جعلوه في غيابة الجب، والله سبحانه وتعالى أنجى يوسف من أنه يغرق في البئر أو أنه يموت في البئر، والذي أنجاه هو جبرائيل عليه السلام. وأشكر ربي كما أشكر الحضور جميعا، حيث أنهم أجدهم قد أعاروني سمعهم وانتباههم، وأنهم كأنما يعيشون القصة روحا وفكرا وعقلا، وحتى كل كلمة كلمة. والدليل على ذلك أنه بالأمس عندما حكيت ما قاله جبرائيل للرسول الأعظم، حيث أنه سأله الرسول: هل عييت عن أمر ربك؟ قال: في ثلاثة مواطن. عييت يعني كأنما صعب عليك الأمر الرباني من الإعياء والصعوبة. قال: في ثلاث مواطن، فذكرت موطنين وإذا به أجد من الإخوة غير واحد يسألني أنك ذكرت اثنين من المواطن ولم تذكر الثالث. فشكرت الله أنه الحمد لله جماعتي يستمعون غاية الاستماع، أنهم ما تفوتهم ولا كلمة واحدة، وهذا يريد لحظ، وأنا محظوظ من قبلكم. واقعا أجد نفسي أني محظوظ من قبل السامعين أنه يتفاعل معي في مفردات كلماتي، فكيف بأصل الموضوع وأصل القصة والمحتوى؟ فلله الحمد ولكم مني ألف شكر. فجبرائيل الموطن الثالث قال: يا رسول الله، عندما أمرني الله أن أهبط إلى الأرض لكي أأخذ أمام ذبح إسماعيل، حيث أنه إبراهيم الخليل لما رأى تلك الرؤية وهي من الوحي، إني أرى في المنام أذبحك، فأراد أن يذبحه، وضع السكين على حلقوم إسماعيل، على وريد إسماعيل، وأراد أن يجر السكين، وإذا به أمرني ربي في تلك اللحظة أنه اهبط إلى الأرض واخذ أمام السكين، لأنه لا تفعل السكين، لا تذبح إسماعيل. فهبطت إلى الأرض سريعا كلمح البصر وهو أقرب، وأخذت أمام حركة السكينة لأنه لا تذبح، أخذت أمام حدة السكينة لأنها لا تذبح. هذا أيضا من المواطن الذي أعياني أمر ربي سبحانه وتعالى. والموطن الثالث كما ذكرت في قصة يوسف، أنه عندما سقط في البئر بين الهواء وصل إليه جبرائيل وأجلسه على صخرة فنجاه من الموت بإذن من الله سبحانه وتعالى. سأل يوسف يوما ما اذكر لنا أجمل ساعات حياتك. هذا السؤال دائما بالخصوص اللقاء الصحفي إذا يصير من الشخصيات يسألون هذا المعنى، أنه اذكر لنا أجمل ساعات حياتك وأمر ساعات الحياة. فهذا السؤال سئل يوسف أيضا، فسئل أجمل حياة وأجمل ساعات حياتي عندما كنت في البئر في خلال 3 أيام على رواية، وقيل في ليلة واحدة كان يوسف في البئر. فيقول أجمل ساعات حياتي وأيام حياتي وليالي حياتي هي التي كنت في البئر، لأنه كان يؤنسني ربي وكنت منقطعا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال أيضا بالنسبة إلى إبراهيم الخليل، أنه أجمل ساعات الحياة، فقيل على أنه أجمل ساعات حياتي عندما ألقاني نمرود بمنجنيقه وكنت بين السماء والأرض فكشف لي الغطاء وحدثني ربي سبحانه وتعالى، فتلك أجمل ساعات حياتي. وكذلك بالنسبة إلى موسى، بالنسبة إلى عيسى، أولياء الله كلن أجمل ساعات حياتهم عندما ينقطعون إلى الله سبحانه وتعالى. وعندنا في الحديث الشريف: ألا لله في دهركم نفحات فتعرضوا لها. الله سبحانه وتعالى عنده نفحة قدسية، عنده لقاء خاص مع المؤمنين، فتعرضوا لها، تعرضوا إلى هذا اللقاء الرباني في حياتكم. كل واحد في حياته تصير عنده ساعات خاصة بحيث يخلو بربه ويستأنس بربه. يونس سألوه أنه أجمل ساعات حياتك، قال عندما كنت 40 يوما في بطن الحوت، لأن الله كان يلهمني العلم ويحدثني في بطن الحوت، فكان أجمل حياتي وأجمل ساعات حياتي تلك الأيام والليالي. فعلى كل حال المؤمن أجمل ساعات حياته عندما يكون مع ربه. في الحديث الشريف: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، ولكن المنافق في المسجد كالطير في القفص. المنافق ما يتحمل أنه يكون بالمسجد، يحاول بشتى الأحوال أن يخرج من المسجد. أما المؤمن شوف يرتاح بالجامع. ليش؟ يقول لك فيه رضا ربي. سئل أمير المؤمنين: أيهما أفضل، أن تجلس في الجنة أو تجلس في المسجد؟ قال: جلوسي في المسجد عندي أفضل وأهنأ من جلوسي في الجنة. لما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنه جلوسي في الجنة إنما فيه رضا نفسي، باعتبار دار الاستراحة، الجنة دار استراحة المؤمنين، ففيه رضا نفسي. أما جلوسي في المسجد فيه رضا ربي، وأنا أقدم هوى ربي على هواي، أقدم رضا ربي على رضا نفسي. فشوف المؤمن على كل حال يرتاح لما يكون مع رب العالمين، في تلاوة كتابه، في صلاة، في خدمة الناس، في أن يكون بالجامع. وهذا ما تعلمناه من يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. كما سئل إسماعيل أنه أجمل، أو هكذا يقال، إن لم يسأل هكذا يقال، أنه أجمل ساعات إسماعيل عندما كانت السكينة على رقبته لكي يحزها إبراهيم، وإذا به الله سبحانه وتعالى يتحدث مع إسماعيل في تلك اللحظة. يعني اتصال، ليكون حديث بمعنى اتصال وإلهام قلبي بين العبد وبين ربه. يا ربي، فكان الله سبحانه وتعالى يلاطف يوسف في البئر، يلاطفه. لماذا؟ لأنه يوسف انقطع عن الخلق فاتصل بالحق. عندما الإنسان ينقطع عن الناس: يا أنيس من لا مونس له، يا صاحب من لا صاحب له، عندما ينقطع عن الناس فإنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يصير عنده ارتباط مع الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الارتباط يطمئن. ألا بذكر الله، لأن الذاكر يجد نفسه في حضرة الله وأنه دائما في عين الله. يا نوح اصنع الفلك بأعيننا، أنت هذه السفينة سويها لأنه احنا نشوفك، يكفيك تسلية أنه أنا دا أشوفك وهذا يكفيني، علمك بحالي كفاني عن سؤالي. يكفيني أنه يعلم بحالي. فحينئذ تجد المؤمن ربما يسكت عن السؤال، لأنه كفى علمك عن المقال وكفى كرمك عن السؤال، علمك بحالي يغنيني عن سؤالي. فالله سبحانه وتعالى عندما يستأنس العبد به وهو يأنس مع العبد، تكون في العلاقة خاصة بين الله وبين العبد. وما أجمل وأسعد تلك العلاقة التي تكون بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. إذا كان البئر أظلم باعتبار قعر البئر، بطبيعة الحال لا يصل إليه نور الشمس، فإذا كان قعر البئر أظلم فإنه تنور بيوسف وبنور يوسف. عندنا في الحديث أنه أصبح قعر البئر نورانيا بنور يوسف، لأنه نور يوسف من وجهه كان بنحو أنه عندما يطلع على الجدار ينير الجدار من شدة نور الوجه، ينير الجدار. وهذا المعنى كان موجود عند رسول الله وعند أبناء رسول الله إلى زمن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. كان يعرفون الذراري، ذراري رسول الله، بعلامتين من رسول الله. واحدة نور الجبهة، أنه في الليل كان نور وجه السيد يسطع نورا، وجه السيد وجبهة السيد الشريف ابن رسول الله كان يسطع، كل أولاد رسول الله، كل من ينتسب إلى رسول الله كان وجهه يسطع نورا، هذه علامة. والعلامة الثانية كان بيه رائحة طيبة، عندما كان يمشي السيد تطلع منه رائحة طيبة، بحيث يعرف أنه هذا من أولاد رسول الله. وهذه العلامة وهذه العلامتان كانتا إلى زمن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. فلما العباسيون أخذوا يقتلون السادة ويضعونهم في الجدار ويبنون الجدار عليهم، فلذا التجأوا الأشراف والسادة إلى الإمام الرضا أنه خلصنا، لأنه بين العباس جلاوزتهم والنظام الحاكم أنذاك يعرف أولاد رسول الله بالليل أو بالنهار من خلال رائحتهم الطيبة أو من خلال نور وجههم. لذا قالوا خلصنا من هالحالة. فطلب الإمام الرضا من الله أنه يأخذ من السادة هاتين الكرامتين، فعلى كل حال رفعت من أجل خلاصهم من بني العباس وظلم بني العباس. فنور يوسف كان يسطع من وجهه ومن جبهته، لذا القعر البئر أصبح نورانيا بنور يوسف. ويا مؤمن، عندنا في الحديث الشريف القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، روضة من رياض الجنة، لأنه المؤمن يسعى نوره بين يديه. المؤمن في عالم البرزخ وفي القيامة نوره يسعى بين يديه، يكون وجهه نورانيا، فحينئذ قبره يكون روضة من رياض الجنة. أما الكافر والمنافق والفاسق فقبره يكون حفرة من حفر النيران، يعني إما نور القبر وإما نار القبر، فالقبر بين نور وبين نار. جعل الله وإياكم من المؤمنين إن شاء الله. فعلى كل حال نتابع القصة، أنه الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يفضح الكذب فيما إذا كان تقتضي المصلحة العامة أو الخاصة، يفضح الكذب. فقد فضح كذب الباكين، حيث أنه إبليس عندما أراد أن يضل آدم في الجنة ويغويه في الجنة على أنه يأكل من الشجرة المنهية، أخذ يبكي أمام آدم وأخذ يبكي أمام حواء على أني إني لكما من الناصحين، فبكاء كان كذبا، إلا أن الله فضحه بعد ذلك بأن الشيطان لكما عدو مبين، فضح كذبتهم. فعندنا كما أنه هذه قصة لطيفة بالنسبة إلى الشيطان لا يرضى من الإنسان إلا بعبادة الشيطان. عجيب الشيطان، الشيطان أولا من سياسته أنه لا يقول للمؤمن أكفر بالله أبدا، مستحيل، ولا يقول للمؤمن إذني مثلا، أو يقول للمؤمن مثلا كذب مباشرة، والذنوب والمعاصي بصورة عامة لا يقول له ذلك مباشرة، إنما يقولها خطوة خطوة، خطوات الشيطان، خطوة خطوة يأتي الشيطان.

وأخذ الله أكبر يصلي ويعبد الله. وإذا جاء الإخوة يا برسيس أين أختنا؟ ما أدري دوره أنا قلت لكم خلوها بالصومعة بعد ما أدري ما عندي علم القضية كذب عليه. يعني زنا وقتل وهذه الذنب الثالث الكذب. فأخذوا يبحثون عن أختهم وإذا به شيطان تمثل لهم قلهم ليش تبحثون؟ قالوا أختنا. قال قد زنا بها وقتلها ودفنها تحت السجادة. وقع حفروا شوفوا جو حفروا وشافوا نعم صحيح طلعوا الجنازة. ورسوس العابد حكم عليه شنقا حتى الموت. صعدوا على المشنقة لما صعدوا خلوا الحبل برقبته فأتاه الشيطان قال يا ورسوس أنا الشيطان أخوك شفت كل هاي دتائتي كانت أنا جبت هذا البلاء براسك تريد أن أخلصك؟ قال إيه خلصني على بخك خلصني بعد ما بقى شي بيني وبين الموت لحظات. قال يكفيك أن تسجد لي أنا أخلصك. قال شلون أسجد لك وأنا الآن رقبتي في حبل المشنقة شلون أسجد؟ قال برأسك بهالمقدار هالمقدار الجدل أنا أكفي أكفي يكفي لي ذلك أقبل بذلك. فيقال طأطأ برأسه لكي يسجد للشيطان وإذا به الحبل أخذه وقتله فمات كافرا. والشيطان هنا يقول إني بريء مما العمل اللي سويته أنا بريء مما تفعلون ومما تكفرون وتكذبون بالله سبحانه وتعالى. فتبرأ الشيطان من برسيس العابد. على كل حال الشيطان يأتي خطوة خطوة. فكذلك بالنسبة إلى يوسف وإخوة يوسف هكذا فعل بهم الشيطان. فالله سبحانه وتعالى يظهر فضيحتهم. فالإخوة لما كملوا العملية زين الآن نريد نرجع إلى أبينا ماذا نقول له؟ شو نقول له؟ تخطيط 10 إخوة قاعدين شو نقول؟ قالوا نرجع إليه ونحن قد أخذنا قميص يوسف. وعجيب هذا القميص قميص يوسف. أصلا يقولون القصة في الواقع هي قصة قميص يوسف. احنا عندنا من الحوادث الإسلامية بالتاريخ الإسلامي قميص عثمان صار ضرب مثل يقول له قابل قميص عثمان سويت علينا هاي القصة قابل قميص عثمان لأنه الجماعة لما قتل عثمان طالبوا بدمه ومعاوية أراد أن يستغل الرأي العام فصعد على المنبر وأخرج قميص عثمان مدميا وقال لا أنزل من هذا المنبر ما مضمون الكلام إلا وإني آخذ ثار عثمان بهذا القميص. فجعلوا هذا القميص رايتهم وصار حرب الجمل وبعد ذلك صفين وإلى الحروب التي كانت نتيجتها شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فصار ضرب مثل قميص عثمان. قبل قميص عثمان كان المثل يضرب كأنما بقميص يوسف أنه قصة واحدة بها 3 قمصان ليوسف. القميص الأول هنا أنه نزعوا قميصه وبعدين أخذوا شاة جديا وذبحوه على القميص أو ذبحوا الشاة ولطخوا القميص بدم الشاة والجادي ثم جاءوا لأبائهم إلى أبيهم عشاء يكون زين. فهذا قميص. والقميص الثاني اللي تجينا القصة إن شاء الله بعد ذلك في حسينية النجف الأشرف تتمت المحاضرات ستكون هناك إن شاء الله. فالقميص الثاني قميص يوسف مع زليخة. الله شلون قصة عجيبة قصة القميص قميص يوسف مع زليخة. طبعا هذين كلها بيها فد حكمها بيها فد سر أن القميص الأول قميص ملطخ بالدم القميص الكذب كان كذبا القميص الثاني كان موجبا لنجاة يوسف لأنه اتهم زليخة يوسف بالزنا والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى أراد أن ينجيه نجاه بقميصه. والقميص الثالث هو الذي ألقاه على أبيه فارتد إليه بصره بعدما كان من فراقه كان أعمى ولا يرى والله سبحانه وتعالى رد عليه البصر بقميص يوسف. فهي 3 قمصان موجودة في قصة يوسف. فقميص يوسف الأول في ليلتنا هذه أنه ذبحوا شاتين وخلوا دام على هذا القميص وجاءوا إلى أبيهم عشاء يبكون. إلا أنه شوف لما الله سبحانه وتعالى عندنا في قصة يوسف صحيح بالنسبة إلى إخواننا السنة يعتقدون على أنه أخوة يوسف كانوا من الأنبياء، ولكن الأنبياء يجوز لهم المعصية قبل نبوتهم، لذا هذه القضايا والعصيان كل حلوا هاي النظرية أنه النبي لا يشترط أن يكون معصوما قبل نبوته. فهؤلاء الأسباط وإن كانوا أنبياء إلا أنهم قبل نبوتهم فعلوا ما فعلوا من هذه الأعمال الشنيعة والفضيحة، وهذا لا يضر بنبوتهم. ولكن نحن نعتقد على أن الأنبياء لا، عصمتهم عصمة ذاتية كلية من أول حياتهم إلى آخر حياتهم، لا يفعلون الشيء والخطأ، إنما يصدر منهم ما هو الأولى أن لا يفعلوا يسمى بترك الأولى. بحث عقائدي بالنسبة إلى عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ربما في المستقبل نتعرض إلى هذا البحث العقائدي بالتفصيل. إجمالا نحن نعتقد بالنسبة إلى أخوة يوسف حسب ما عندنا في أحاديثنا أنهم لم يكونوا من الأنبياء، ولكن كانت عقبتهم على خير وسعدوا. لماذا؟ لأنهم تابوا. العمدة هنا كل هاي الفضائح اللي سووها، كل هاي الذنوب اللي سووها، كل هذا الظلم والجور الذي صدر منهم، أخيرا بما أنهم تابوا فإن الله هو التواب الرحيم، يغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك به. فكانوا من الموحدين، لم يكونوا من المشركين، كانوا مما يعتقدون بالله سبحانه وتعالى من الموحدين. والدليل على ذلك هي قصتهم أنهم دائما يذكرون الله سبحانه وتعالى. مثلا هذه الليلة عندما أرادوا أن يرجعوا إلى أبيهم ليخبروه بما حدث ليوسف ظلما وعدوانا وكذبا وافتراء، قبل أن يدخل المدينة واحد منهم لاوي أحد الإخوة قال لهم: يا إخوتي احنا خلينا نصير واقعيين. ماذا قال؟ نحن أولاد الأنبياء، أبونا النبي وهو يعقوب إسرائيل الله عبد الله الخالص، وجدنا نبي إسحاق وعلى قول أنه كان ذبيح الله أيضا، وجدنا الثالث إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فإحنا أجدادنا كلها أنبياء، آبائنا كلها أنبياء، نحن بيت نبوة مهما يكون، نؤمن بالله سبحانه وتعالى. فإيش تتصورون يعني الله يخليها مسكوتة علينا ما يفضحنا أمام أبينا؟ وإذا به وعوا الأولاد الإخوة وعوا على أنه صحيح إحنا بيت نبوة، يعني الله يخفي أمرنا وما فعلناه من هذه الجريمة الشنيعة يخفيه على أبينا يعقوب، يعني ما يقدر يخبره بوحي مثلا يخبره بالقصة. فلذا ندموا على ما فعلوا فعلا فعلا كأنما ندموا. قالوا: يا لاوي ماذا نفعل؟ شنو الحل؟ شنو قال الحل؟ أنه نلتجئ إلى الله، تعالوا قبل ما نطب المدينة ونخبر الوالد بالقصة نبكي ونتضرع إلى الله. فذهبوا واغتسلوا وتضرعوا إلى الله، وكان عندهم في مسائلهم الشرعية أنذاك في شريعتهم كان على أنه تعقد صلاة الجماعة من 11 نفر بحيث واحدهم إمام وعشرة يصلون، يعني لا تعقد من أقل من 11 نفر بالنسبة إلى جماعة. إحنا عندنا صلاة الجمعة في مذهبنا لا تعقد أقل من 5 أنفار، أحدهم يكون الإمام، يعني 4 مع الإمام، بحيث إذا صاروا 4 ما في جمعة، الجمعة يشترط فيها 5 فصاعدا أحدهم الإمام. هذه الشريعة مثلها بالضبط موجودة في شريعة يعقوب على أنه صلاة الجماعة إنما تعقد بأحد عشر نفر، أحدهم الإمام وعشرة المصلين خلفه. لذا قالوا طريقة التوبة عندهم أنهم كانوا يصلون صلاة الجماعة، قالوا: زين إحنا 10 نفرات وواحدنا وين؟ قالوا: نجعل رب العالمين هو إمامنا، الله هو إمام جماعتنا. فلذا صوروا هذا المعنى في أذهانهم أنهم يصلون خلف الله سبحانه وتعالى، فجعلوا الله أمامهم وصلوا صلاة الجماعة وأخذوا يبكون بكاء شديدا على أنه: يا رب استر علينا، على كل حال أخطأنا فعلا، فاستر علينا وحلها المشكلة مع أبينا. فلذا جاءوا بهذا الخميس الملطخ بالدم، جاءوا لأبيهم عشاء بالليل، يعني اختاروا الزمان الليلي، جاءوا والدهم وماقف باب المدينة، ما أن رأى الأولاد إلا ورآهم وهم مضطربون اضطراب عجيب غريب. قال قد سرقت أغنامكم، أي الأغنام سرقوها القدم الطربين. قالوا لا يا أبتا. قال إذن ما وراءكم، أين يوسف؟ بمجرد قال أين يوسف طلعوا القميص. قالوا هذا قميص يوسف وهو ملطخ بالدم. فلما رأى ذلك أخذ يشمه وأغمي عليه. ألا يعقوب أغمي عليه، صعد حال إغماء. يقال هذا الإغماء بقي معه إلى السحر، والعشرة الإخوة قاعدين داير مداير الأب ويبكون إلى السحر على أنه يا ويلته ما فعلنا، قد قتلنا قبل ساعات أخانا والآن قتلنا الأب، يعني ارتكبنا جنايتين، جناية قتل الأخ وقتل الأب. فكان يبكون إلا أنه في السحر أفاق يعقوب، فسأل ما حدث ليوسف. قالوا له على أنه بلي إحنا كنا نريد نستبق، استباق كان عندنا، الاستباق هنا إما بمعنى رمي السهم، مسابقة برمي السهم، أو أنه مسابقة العدو والركض على اختلاف الروايات. على كل حال أردنا أن نستبق فودعنا أخانا عند متاعنا، أمتعتنا وملابسنا ومثلا أدوات الحرث وما شابه ذلك، خلينا أخونا عند هذا المتاع ونحن أخذنا نركض ونستبق، أو أخذنا نرمي حتى نرى أي واحد أقوى من غيره من الإخوة، أخذ كل واحد يرمي سهمه. لذا غفلنا على كل حال، مع أنه أبوهم وصاهم وأخاف أن تكونوا من الغافلين لا تحفظون، وهو نطوق إنا له ناصحون إنا له لحافظون، لكن بما أنهم من الخونة ومن الكذابين لذا لم يفوا بوعدهم، والكذاب في أثناء كلامه وعمله يبين كذبه، لذا بينوا كذبهم بهذا العمل على أنه والدهم قالهم بالأمس أنتوا قلتوا لي على أنه تأخذوا يرتع ويلعب، أشوف اليوم خليتوا عند متاعكم، المفروض أنتوا أخذتوا للعب يلعب وياكم، إذا كان ترمون السهام أو تركضون كان المفروض أنه تراعون شعوره أيضا يركض معاكم أو يرمي السهام معاكم، تعلموا على السهام، ولكن بما أنهم كذبوا على أنه يرتع ويلعب معنا كان كذبا، بان كذبهم أنه قالوا ودعنا الأخ عند متاعنا، يعني العملية صار الكلام شيء والعمل شيء آخر، تبين الكذب من خلال العمل. على كل حال فلما صار هذا الموقف أخذ يشم مرة أخرى قميص يوسف ويندب يوسف ويبكي ليوسف لفراق يوسف، بعدين ظل بهذا القميص، شاف هذا ما منزق القميص، قميص ما منزق، ضحك أثناء البكاء ضحك. الأخوة قالوا يا أبت لما تضحك أساش أنت تبكي أغمي عليه، قال أضحك من هذا الذئب الرحيم، شوف هذا الذئب شقد قلب رحيم كان، يعني أرحم منكم لأنه أكل جسد أخيكم ولم يمزق ثوبه، هذا شلون ذئب اللي يأكل الجسد ولم يمزق الثوب، والمفروض عندما يأكل الجسد أنه ثوب أيضا يمزق، يعني عقل الله نعطي عقل، يقول لك بيش عرفت الله، نعرف الله بالعقل، الله لا يرى بالبصر إنما يرى بالعقل، فلذا قال له هاي شلون ذئب هذا رحيم قلبه بحيث أنه أكل الجسد ولم يمزق ثوب وقميص يوسف، فعرفوا وعلموا بفضيحتهم أنهم فضحوا أمام أبوهم، إلا أنهم بقوا يصرون على أنه لا ذئب أكله. يعقوب عندنا في الروايات، يعقوب في بحار الأنوار، يعقوب قال انزل جيبوا لي الذئب، احنا أنبياء نسأل يجيبون الذئب، فأتوا إلينا بالذئب الذي أكله، راحوا لقوا في الذئب لطخوا فمه بالدم وجابوا قال هذا الذئب اللي أكل أخونا يوسف. فسأل أحد الإخوة أما أكلت أخينا يوسف، أكلت أخانا يوسف، سكت ما جاوب الذئب ما جاوب. فيعقوب سأل أما أكلت، أخذ الذئب يجاوب لما لم تجيب، قال إنما لم أجب هؤلاء لأنه هؤلاء من العاقين، هؤلاء عقوا أباهم ونحن لا نكلم من كان عاقا لوالده، وإن كان من بيت النبوة لكن لا نكلم من كان عاقا لوالده، فلذا لم أجبهم لأنه حق الوالد. وهذه مسألة مهمة، عقوق الوالدين، الله الله ببر الوالدين، لأنه عقوق الوالدين عندنا أحاديث شريفة وآيات قرآنية تدل على خطورة عقوب الوالدين. يقال للرسول العظيم يقول يقال للعاق اعمل ما شئت من الطاعات، شئت من الطاعات سوي، فإنك غير مأجور عليها. الله ما يعطيك أجر. ليش؟ لأنه عاقل الوالدين. لا يشم عاقل الوالدين ريح الجنة من 500 عام، يعني فاصلة بينه وبين الجنة 500 عام. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، لكن بالنسبة إلى الشرك وبالنسبة إلى العاق، عاق الوالدين، لأنه قال لا تشرك به وبالوالدين إحسانا، يعني جعل الإحسان للوالد بمنزلة عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمسألة العقوق مسألة خطرة، يعني يحتاج محاضرات بالنسبة إلى عقوق الوالد. فلأسألكم على القصة أيضا في بحار الأنوار، رأيت هذه القصة. يقول سيد عابد، بعض الأحيان ذول شبابنا، هذه القصة أسولفها للشباب، شبابنا لما يصير متدين وملتزم وخير بعض الأحيان يفرط في الخيرية، يصير يعني أكثر من اللازم، استمال الأمثال اللي تضرب أنه كلش بعد يصير خير، بحيث المثل يقول خاش بالبريك مثلا بعد كدنوب صار خير، ما يقولون خاش بالبريك كدنوب، هذا كلش يعني صار خير. فهذا عابد كلش صار خير، بحيث يركع ويسجد لله. أتت أمه نادته لحاجته، هذا حاجة مثلا في الطعام شيء يشتري له من السوق، مثلا خبز يشتري له من السوق، أتت لحاجة فنادته، قال صاحبنا العابد لا يعبد ربه، ما اعتمد نداء الوالدة أبدا، أخذ يعبد ربه. راحت الأم ورا مدة برها من الزمن، أتت مرة أخرى فنادته، هم لم يعتني بجوابها، لم يجبها، فرجعت المرة الثانية أتت ونادته، هذا شغلي من الولد، طبعا عندي شغل وياه، تعبد ربك صحيح، لكن بر الوالدين من أفضل عبادات الله سبحانه وتعالى، من أفضل العبادات بر الوالدين، خدمة الأم والأب. قال يا رسول الله إني أذنبت كل ما تقول من ذنب. شنو الذنوب اللي يجيب ذهنك يا رسول الله؟ طبعا هذا تعليق من النداء، أقول شنو الذنوب اللي يتصور الإنسان أنا أتيت بها؟ كذب، نميمة، زنا، كل شيء اللي يجيب ذهنك أنا سويته، والآن أريد أتوب، هل لي من توبة؟ قال نعم توب. هل لك أم؟ هل لك أم حتى تكفر عن ذنوبك بخدمة الأم؟ قال لا ليس لي أم. قال إذا ماذا عندك؟ قال عندي عمة بالبيت، عندي عمة، عمتي. قال اخدمها حتى يكفر الله عن ذنوبك كلها، خدمة العمة بمنزلة خدمة الأم، كفر عن ذنوبك بخدمة العمة. فيقول عندما خرج الشاب لكي يخدم عمته، وإذا به رسول أعظم يقول يا ليت له أم، يا ليت له أم، يا ريت هذا عند أم يخدم أمه. وإذا به الأم تأتي إلى هذا العابد الزاهد أنه ثلاث مرات تدعو لحاجتها ولا يعتني بها لأنه يريد يعبد ربه. في المرة الثالثة بعد الأم نفت صبرها، قالت فضحك الله، فضحك الله. وأحذر يا شباب يا أولاد من دعاء الأم، لا سامح الله، الأم تدعو على الولد بعد هذا لا يرد. قالت فضحك الله، ثلاث مرات أجي وما تجاوبني، الله يفضحك، يدق ما يشهد. راح وإذا بامرأة تأتي إلى صومعة هذا العابد، بس أقول باب المسجد مثلا، تأتي امرأة ويأخذها الطلق، حامل ويأخذها الطلق. وإذا بباب الصومعة جابت المرأة، جابت وقالت هذا الولد من هذا العابد، ذبته برقبة العابد افتراء وظلما وعدوانا، تهمة. يا أخي رحمه وجه العابد، قالت العبادة كلها راحت، انفضح فضيحة إلى أن وصل حكم عليه بالموت. جت الأم تبكي، ما رأى الأم، قال هذا كله من دعائك، أنت دعيت عليه والله بلشني هالشكل، كله من دعائك. فطلبت من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا العابد، وإذا به أتوا بالطفل. العابد قال دعني أكلم الطفل، يا الطفل من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. تكلم الطفل، الله سبحانه وتعالى أنطقه فتكلم وشهد شاهد، تكلم الطفل وأخبر بأبيه أنه من أبوه، عند ذلك رفعت التهمة. فهذا العابد صارت لعبرة، يقال إلى آخر حياته كان في خدمة الأم، أنه يخدم أمه فقط، فعلا كيف يسوي؟ كيف يخدم أمه؟ عبادته في خدمة الأم. فالمفروض أنه نأخذ عبر من هذه القصص ومن قصة يوسف بالخصوص، لأنها عبرة لأولي الألباب. على كل حال الإخوة بكوا وطلب من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى فالشكل سوى القضية اللي وصل الأمر إلى يعقوب بأنه يعقوب تغافل وتجاهل عما فعل الإخوة وقال سولت لكم أنفسكم، هذا ليس حقيقة واقع، لا تصدقوا في قولكم، إنما هذا التسويل والتزيين من النفس الأمارة بالسوء. وللقصة تتمة إلا أنه نأخذ ما ورد في الآيات الشريفة من معاني سامية ودروس قيمة. في الآية 15 وصلنا بالأمس، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجر، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أولا، أراد الله لنبيه أن يكون حاكما على الناس. الله سبحانه وتعالى لما يختار واحد تارى اختيار الحاكم والقيادة بيد الناس، فالناس يخطئون في اختيارهم، فربما يختارون من لم يكن أهلا وصالحا للقيادة. أما الله سبحانه وتعالى إذا يختار فإنه أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فعندما يختار وليا، عندما يختار عالما صالحا، عندما يختار نبيا، عندما يختار إماما، عندما يختار حاكما، حاكم شرع، عندما يختاره الصالح. وهذا الحاكم يربيه من يوم الأول، دائما نشوف دور القيادين الصلحاء، الله سبحانه وتعالى مربيهم من يوم الأول، معتني بهم، مربيهم تربية خاصة. جتفت قصة بذهني عن سيدنا الأستاذ، أسولفها لكم يولا ولو أسولفها من قبل، لكن ربما بعض الأخوة الحضور ما سامعيها، أسولفها فمتعباني. نعم، الله يرحم سيدنا الأستاذ سيد النجف المرعشي قدس الله نفسه وزكاه، هذا رجل عظيم المقدس الطاهر المطهر. هذا يقول أنا عشت الفقر بتمام المعنى، يعني ايش تتصور من الفقر سيد النجفي عايش؟ يقول حتى في شهر رمضان عندي زوجة وأولاد ما عندي أكل أودينهم، إلا أنه كنت آخذ صلاة وصوم استجارية وأشتري لبنا وخبزا على أنه فطور وأودي إلى أهلي وأقول لهم أنا مدعو، أنا مدعو، وأقصد أني مدعو عند السيدة المعصومة، وأجي عند السيدة المعصومة بمقدار الإفطار ساعة الإفطار إلى أن يفطرون أهلي وأطفالي، وبعدين أنا أرجع على البيت وأنا جائع، أنام وأنا جائع، ومرة يوم الثاني أيضا أصوم على بطن جائع، لا أفطر إلا بالماء لأنه مش عندي. عجيب، يحكي في الحكايات واقعا عجيبة من ناحية الفقر اللي عاشه. يقال تقريبا ما أدري قال لي 35 أو 25 بيت أنا أجار بدلت في قوم، حياتي الزوجية أنا 25 بيت كل 6 شهور كل 7 شهور كان طلعيني من البيت وأروح بيت ثاني أستاجر، وهكذا فعاش الفقر. يقول لما وصلت بنتي إلى سن الرشد وأرادت الزواج، جاءها شخص الظاهر أحد اللي الآن موجودين الشيخ عميد الزنجاني، يعني الصهر الأول من المشايخ في طهران. يقول لما جاءني، تدرون في إيران من الثقافة ومن الرسم الإيراني أنه الجهاز والأثاث يكون على من؟ على العروس. العروس هي لازم تهيئ نفسها جهاز، الزوج فقط يدفع المهر، أما أنه يهيئ الجهاز لا على العروس. بالعراق بالعكس، بالعراق الجهاز على من؟ على العريس، العروسة مرتاحة، العروسة تأتي بعباءة وتخرج من البيت بكفن، هذا مثل معروف، تأتي بعضاء وتخرج بكفن، كل شيء يجيبه إياه. لكن في إيران مسألة بالعكس، إنما الجهاز على البنت وأهل البنت. لذا يقول بنتي أرادت تتزوج والجهاز علينا، فزوجتي قالت أنه ماذا نفعل والآن بنتنا وفي زواجها. يقول أنا تحيرت في أمري شو سوي، كل ما حاولت أنه أرتب أمري فالشيء أحضر أثاث مثلا ولو أوليات جزئيات، فد مندر فد دوشك ما أدري فد مخدم ماكو، ما صارت إلى أن كسر قلبي. أتيت إلى السيدة المعصوبة قلت لها سيدتي أنا كنت بالنجف عزيز محترم، بيت علم، بيت السيد المرعشي بالنجف محترم، كنت عزيز عند أمير المؤمنين محترم، لكن الظاهر أنا الآن سنين بجوارك وأنت ما معتني بي أصلا، ما تعتنين بينا. يقول أخذت أشكي همي وغمي عند السيدة المعصومة من كل قلبي، وأبكي بكاء شديد وأشكوها. إلى أن انقضى وتر من الزمان وأنا بجوار ضريحها المقدس، ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيتي. نمت في عالم الرؤيا، رأيت واحد طرق الباب، خرجت، قال السيدة المعصومة تناديك تريدك، عندها شغل وياك. يقول أسرعت إليها إلى الحرم الشريف في هذا الأيوان الذهبي. يقول دخلت، طبعا سيد النجفي قبل شايف السيدة سيدة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات في عالم الرؤيا. فيقول عندما دخلت شفت ثلاث نساء ليكون سن. قلت لهم أين سيدتي فاطمة المعصومة؟ قال انتظر الآن ستأتي. جابوا سكملي هذا الأيوان الذهبي، أيوان الذهبي، وينتظرون السيدة. وإذا بي أتت السيدة من دون عباءة، لأنه السيد النجفي من ناحية الأم موسوي، من ناحية الأم موسوي، من ناحية الأب حسيني، ولكن من ناحية الأم موسوي. فتكون السيدة المعصومة حينئذ عمته ومحرم عليه، العم محرم، وإن طال هذا النسب العمات يعني إلى يوم القيامة إذا يعرف العمات، العمات تكون من المحارم وإن علونا، وكذلك الخالات. فيقول هذه عمتي رأيتها بدون حجاب، فعلمت أني سيد، يعني ثبتت سيادتي بتلك الرؤيا أيضا. فعلى كل حال يقول جلست على الكرسي، فأنا جلست أمامها متأدبا ومطأطئ رأسي، فنظرت لي قالت يا شهاب، رفعت رأسي، تقول أنه إحنا ما معتنين بيك؟ يوم الأول دخلت تقوم أنت كنت في عيني، شلون تشكوني هالشكل؟ تقول أنه أنا جاي القوم مو مكرم مو معزز، أنت في عيننا، أنت بعيوننا. يقول استيقظت من النوم وأنا خجلان من السيدة، فأتيت إلى الحرم وأعتذر منها، فصليت صلاة الصبح. وإذا بعد الصلاة جاني فد رجل كبير السن وضع تحت قدمي فد باكيت، قال لي سيدنا هذه هدية، لا خمس لا زكاة لا صدقة، إنما هدية يعجبني أهدية لك. يقول أخذت الباكيت خليته بجيبي وأتيت إلى زوجتي وقلت اشتري ما تريدين، شو تريدين اشتري. يقول اشتريت اللي نحتاجه إلى البنت. بعد ذلك كملت، قالت في يوم إنه كمل الجهاز بعد ما نحتاج كل شيء. يقول مديت إيدي على الباكيت طلعته شفت خالي ما في شيء، علمت أنه صلى على محمد وعلى محمد، علمت أنه بمقدار ما الله سبحانه وتعالى مقرر لي أرسله لي من بركات هذه السيدة المعصومة عليه الصلاة والسلام. على كل حال الله سبحانه وتعالى لما يجعل الواحد حاكم يربي من يوم الأول، لذا رب يوسف من أجل أنه يشعر بآلام الفقراء آلام المساكين، بلش بلاوى متعددة، أنه جعله في قعر البئر، جعله في السجن حتى يوما ما يحس بآلام السجناء، أنه أنت كنت قبل سجين، كنت قبل تعيش الرقية، صرت في اليوم عبد كرب، ضاعوك واشتروك، حتى يعرف بعدين آلام العبيد، أنه العبيد شي يعيشون من آلام، شي يعيشون من هموم، فلكي يحس بآلام الشعب وآلام الناس الله سبحانه وتعالى رب نبيه بهذه التربية، كما في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى للرسول العظيم. ليش؟ لأنه حتى بعدين يقول له وأما اليتيم فلا تقهر، يقول له شوف احنا راوينا لك اليتم، شفت آلام ومضض اليتم، فلذا اليتيم لتقهره وأما اليتيم فلا تقهر. ثانيا نستفيد من هذه الآية الشريفة، الإجماع لا يدل على حقيقة الموضوع، الجماعة خاصين بالنسبة إلى مسألة السقيفة بالاعتقادات دليلهم الوحيد هو الإجماع، ما عندهم أي دليل، دليل قرآني دليل روائي ناس مضبوط ما عندهم، مستحيل لا عقلي ولا نقلي من الكتاب والسنة. الدليل الوحيد الذي يتمسكون على أحقية خلافتهم أنه الإجماع، والإجماع عندهم حجة، إلا أنه منهم ما هذا الإجماع، أنه إجماع يعني ولو جماعة من المسلمين ولو 20 نفر كانوا في السقيفة من الأنصار والمهاجرين أجمعوا على خلافة الأول فهو الأحق بالخلافة حينئذ. بعدين وقعوا في حيث وبيس بالنسبة إلى حجية هذا الإجماع والإجماعات المنقولة، منهم من قال إجماعنا يكون من أهل البصرة والكوفة، بعدين قالوا الإجماع يعني أهل مكة ومدينة، فصارت اختلافات بالنسبة إلى تحديد الإجماع وحجية الإجماع. والحال عندنا الإجماع حجة ولكن بشرط أن يكون كاشف عن قول المعصوم عليه الصلاة والسلام حسان لطفان بأي طريق من الطرق. إذا كان كاشف عن قول المعصوم ولو من نفر بحيث يكون أحدهم المعصوم فيكون عندنا حجة. فالإجماع عندنا على نحو الطريقية والكاشفية لا على نحو الموضوعية والسببية. عند الجماعة إجماعهم على نحو الموضوعية والسببية أنه هو سبب وموضوع لحجية الذي يقع عليه الإجماع. لكن نحن نقول لا، الإجماع الطريق إلى كشف قول المعصوم. الدليل على أنه الإجماع ليس بحجة هاي الآية الشريفة. هاي الآية الشريفة تدل على أنه الإجماع مو حجة. ليش؟ لأنه الإخوة عشرة في مقابل واحد، يوسف كان واحد، الإخوة كانوا عشرة، أجمعوا على أن يلقوه في غيابة الجب، على أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا. صريع القرآن يقول فلما ذهبوا به وأجمعوا، إجماع وأجمعوا أن يجعلوه. فالله سبحانه وتعالى ينكر عليهم هذا الإجماع. فإذا ليس كل إجماع يدل على حقيقة الموضوع. من الإجماع الذين أجمعت الأمة بعد رسول الله على هضم مولاتنا فاطمة الزهراء، هل يدل على أنه كان حقا هضم فاطمة الزهراء؟ أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول اجتمعت الأمة على هضمها، فسألها يا رسول الله وأحسها بالسؤال، كرر عليها السؤال الآن تخبرك بما جرى علي وعليها من الظلم أنه ظلمونا هؤلاء. فلذا الإجماع ليس بحجة كما يدل هذه الآية الشريفة. بين الخطة والعمل ربما يكون التفاوت كما ذكرنا أنه خطتهم كانوا يلقوه في البئر، ولكن أخيرا العمل صار أنه يجعلوه في البئر. فرق بين الإلقاء وبين الجعل. عندما فارق يوسف أهله نزل عليه الوحي فلما ذهبوا به أوحينا إليه، معنى ذلك أنه الإنسان بعض ما يفارق بعض الملذات عند ذلك الله سبحانه وتعالى يجعله مهبط ومحل للعلم الإلهامي. فأوحينا إليه، قد تصل الإمدادات الإلهية لأولياء الله عند الحاجة والوقت الحساس. في غيابة الجب أوحينا إليه، وقت الحاجة الله سبحانه وتعالى يمده بإمدادات غيبية ويجعل قلبه مطمئنا بذكر الله. أفضل وسيلة للإطمئنان قلب يوسف في البئر هو إلهامه من الله أوحينا إليه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سابعا، يوسف في شبابه وفي سن المراهقة نال درجة الوحي والوحي الإلهي. طبعا هذا نزاع موجود في رواياتنا وفي روايات إخواننا السنة على أنه يوسف إنما كان قبل بلوغه نبيا كما هو الظاهر وأوحينا إليه، يعني وحي نبوة، وكان صبيا عمره 12 سنة اللي وقع في البئر، وقيل لا عمره 17 سنة وقع في البئر. فبناء على ما هو المشهور 12 سنة يلزم أن يكون قبل بلوغه يعني في كونه صبيا بلغ درجة النبوة، وهذا ما نستدل به على الإمامة أنه الإمامة كالنبوة. فيمكن أن يكون الإمام وهو صبي، الإمام الجواد وإن كان صبيا إلا أنه وصل على درجة الإمامة في صباه، كما عيسى ابن مريم وصل إلى النبوة وهو في المهد وجعلني نبيا. فالله سبحانه وتعالى جعل يوسف نبيا وهو في سن المراهقة يعني سن الشباب وعمر 12 سنة وما يقارب 12. يمتحن الله أولياءه بالصعوبات ويهديهم السبيل أوحينا إليه. العلم يوجب الإطمئنان، فاطمئن يوسف في البئر بعد علمه أنه يوحى إليه. لتنبئهم، ما هو الوحي؟ أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أنه تخبرهم، تنبئ الإنباء بمعنى الإخبار، تخبرهم أنه سيكون في المستقبل ويكون لك مستقبلا ظاهرا، وأما هم فلا يكون لهم إلا التوبة يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فتنبئهم بما فعلوا، واعلم يا يوسف أنه لا يشعرون بما أنزل عليك من الوحي لا يشعرون، أو بما سيحدث لك في المستقبل من درجات ومن مقامات لا يشعرون، ما عندهم شعور بالنسبة إلى ما أعطيناه إليك من المقام والدرجة. طبعا مسألة الشعور بحث مفصل في علم النفس وفي أحاديثنا. عندنا عقل وعندنا شعور، فرق بين العقل وبين الشعور، لأنه ربما يشوف عاقل أما شعور ما عنده. واقعا أكو بعض الناس عقلاء أما شعور ما عنده. بعضهم بالعكس، بعض الحيوانات عندها شعور لكن عقل ما عنده. وربما يكون من له شعور وعاقل، وبعض الناس لا شعور له ولا عقل له كالأحمق. الأحمق لا شعور له ولا عقل له. الحيوان الذي له شعور النملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليش؟ لأنه ذول جنود يوسف قوم لا يشعرون، ذول ما يفهمون وين يمشون، راح يحطموكم ويحطمون مساكنكم. فالنملة عندها شعور، خاطب بقية النملة على أنه ادخلوا مساكنكم، عندها شعور. أجلكم الله الحمار بعض الأحيان إذا تعلم على بيت صاحبه عنده شعور، عوفه بعد وحده يشوفه من المزرعة مثلا يأتي إلى دار صاحبه، هذا إنما يأتي يعرف الطريق، ليش بعقله؟ عقل ما عند الحمار، إنما يعرف ذلك بغريزته، إنما يعرف ذلك بشعوره، لأنه الحيوان عنده شعور لكن عقل ما عنده. وبعض الناس عندهم عقل إلا أنهم قوم لا يشعرون، شعور وإحساس ما عنده. فلذا هؤلاء كانوا من القوم الذين لا يشعرون بما فعلوا ليوسف وما عنده من المستقبل الزاهر. أفضل رأس مال في الحياة هو الأمل، هذا في البحث في علم النفس، أفضل رأس مال في حياتنا هو أنه عندنا أمل بالحياة. المريض إذا يأيس من الحياة ويفقد عند ذلك يتغلب عليه المرض. أفضل شيء للمريض هو أنه تخلق الأمل وروح الأمل فيه، تنفق فيه روح الأمل. إذا أمل بالحياة عند ذلك يشوف هو يتغلب على المرض، وإلا إذا فقد الأمل في الحياة ويأس من حياته تجد المرض يتغلب عليه حتى يقتله كالسرطان مثلا. عندي صديق الآن في أهواز، ذكرت قصته في إحدى كتبه من وحي التربية والتعليم. هذا الصديق يقول أنا ابتليت بالسرطان، ابتليت بالسرطان، الآن موجود من المؤمنين. يقول ابتليت بالسرطان 7 أشهر متوالية، أنا يوم تقريبا كل أسبوع أأتي من أهواز إلى طهران للمعالجة، ولكن صممت على أنه لا أخبر أي واحد بما عندي من السرطان، لم أخبر حتى أمي زوجتي أولادي أبدا، ما خليتهم يتهمون، ما خليت أحد يفتهم أنه أنا مبتلى بالسرطان. فكرت في نفسي قلت لهم أنا أنت لا أقول أنا مبتلى بالسرطان، خب آخرين أموت أنا أدري، إلا أنه راح يكون سبب أنه كل العائلة يعيشون معي المرض، وعليش قال أنا وحدي. عندنا من كنوز الجنة في الحديث الشريف، من كنوز الجنة كتمان المصيبة، كتمان المرض، واحد يكتم المرض عن الآخرين، طبعا عن الطبيب لا، أما عن الناس فليكتم مرضه، ليش تخيل بين مرض للناس ومصيبته للناس، كتمان المصيبة وكتمان الفقر وكتمان المرض، هذا من كنوز الجنة. على كل حال هذا الأخ العزيز يقول أنا ما أخبرت أحد، بعدين أخذت كل النقص اللي عندي من حيث العبادات، صلاة صوم كل هذه أخذت أجيبها أرتبها، أموري كلها دبرتها، يقول حتى قسمت أموالي بين أولادي. لكن عندي أمل، يقول عندما كنت أدخل إلى المستشفى في طهران ألبس أجمل ثيابي وأعطر نفسي على أحسن ما يكون وأدخل للمستشفى، بحيث الدكتور كان يتعجب من أمري أنه كأنما لم يكن شيئا مذكورا. وبهذا طبعا وبالدعاء، دعاهم إلى تأثير، بهذا وبالدعاء كان عندي أمل في الحياة، والله سبحانه وتعالى شافاه. وإلى الآن أخوته والدته ما يدرون، حتى زوجته لا تدري أنه هذا كان مبتلى بالسرطان وشافاه الله سبحانه وتعالى. فالأمل بالحياة جيد، لذا يوسف كان عنده أمل بالحياة، لما اطمأن في قعر البئر وأوحينا إليه صار عنده أمل بالحياة، فالله سبحانه وتعالى مهد له الطريق والمستقبل الزاهر. الكناية أفضل من التصريح، لا سيما في القضايا الرذيلة. ما قالهم أنتم قوم تحسدون الأب، قال سولت لكم أنفسكم بحسدكم بكذبكم، لا بأمرهم، التي بعدرة لتنبئنهم بأمرهم، لم يخبر على أنه تنبئهم بحسدهم بكذبهم، لا إنما كنا عن ذلك. والكناية أفضل من التصريح كناية عن عمل الشنيع. في ليلة كان يوسف في قعر البئر مطمئن البال، سبحانه وتعالى شغل رب العالمين، أنه قبل ساعات كانوا الإخوة يضحكون ويوسف عند البيت كان يبكي، ولما ألقي في الليل يوسف أخذ مطمئن البال لأنه أوحينا إليه، فاطمئن باله وأخذ يضحك مع جبرائيل ويحدثه جبرائيل، والأخوة والإخوة بالليل كانوا يبكون. يعني يا مؤمن دير بالك، ما يقولون ورا كل ضحكة أكو بكية، ترى بعض الأحيان هالشكل اللي يضحك قبل قبره فإنه يبكي في قبره، والذي يبكي قبل قبره فإنه يضحك في قبره. الحياة هكذا. لتنبئنهم أي لتخبرنهم أو لتجازينهم بمعنى الإنباء بمعنى الإخبار أو بمعنى الجزاء، لتجازينهم بفعلهم هذا. اختلف العلماء في الوحي أنه من وحي النبوة وأن يوسف كان صبيا وبلغ درجة النبوة كعيسى بن مريم أو كان 17 سنة أو أنه من الإلهام ومن باب أوحينا إلى أمي موسى. على كل حال هذا ما نستفيده من هذه الآية الشريفة، ومع الأسف انتهى الوقت وبقيت الآيات. كنت محضر لهذه الليلة 4 آيات فبقيت الآيات 3 غدا يعني باشر بالليل إن شاء الله.